نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث في أشراط الساعة فكثيرة متواترة، وقد تقرر في حديث جبريل عليه السلام على اختلاف ألفاظه وتباين طرقه ذكره صلى الله عليه وسلم من أماراتها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وفي صحيح مسلم وغيره عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته، فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أو في هذا الموطن، لأن الحديث بعمومه يدل على أشراط الساعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قام فيهم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلا إلى قيام الساعة إلا حدث به، وهذا يشمل أشراط الساعة وغيرها من الأشياء التي تكون، فهو بعمومه يدل على أشراط الساعة، فحدث بأمور عليه الصلاة والسلام في مقامه ذلك مما يكون إلى قيام الساعة، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، يعني لكثرة ما حدث به وطوله وتنوع الأمور التي ذكر عليه الصلاة والسلام، فمن الصحابة من حفظ شيئا ومنهم من نسي لكثرة ذلك. قال: حفظه من حفظه ونسيه من نسي. قد علمه أصحاب هؤلاء، يعني من كانوا حاضرين ذلك المجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره، يعني يكون نسي ما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عندما يقع يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه، قال: مثل ما يذكر الرجل وجه صاحبه، يعني قد يغيب عنك صاحب لك وتنساه، ثم تراه بعد 20 سنة مثلا، فإذا رأيت وجهه ذكرته وذكرت صلتك به وذكرت المجالس التي كنت تجلسها معه، كما يقولون الشيء بالشيء يذكر، فتذكر أشياء كثيرة، وفي الأصل تكون قد نسيته، لكن عندما ترى وجهه تذكره وتذكر أشياء أيضا تتعلق بهذا الشخص. فيقول حذيفة: يعني أشياء نسيتها، لكن عندما تقع أذكرها كما يذكر الرجل منكم وجه صاحبه إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم في هذه الخطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلها والله تعالى أعلم أطول خطبة حصلت في التاريخ، لعلها أطول خطبة حصلت في التاريخ تاريخ كله. وهذه الخطبة عجيب أمرها، لأنها تدل على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى ومن به على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام من قوة عظيمة. فتأمل هذه الخطبة فإن أمرها ليس بالهين: صلى الفجر ثم صعد المنبر بعد الصلاة وأخذ يخطب إلى صلاة الظهر، لم يتوقف، ثم صلى الظهر وبعد الصلاة صعد المنبر واستمر يخطب إلى العصر، ثم صلى العصر واستمر يخطب إلى المغرب، فخطبة متواصلة من الفجر إلى المغرب لا يفصلها إلا صلاة الفريضة، حتى النوافل لم تذكر، ولم يذكر أنه توقف ليتناول الغداء وأنه ذهب لبيته لتناول غداء أو طعام، ولعله كان في ذلك اليوم صائما أو شغله هذا الأمر الذي أهمه وخطب لأجله عن طعامه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. فخطب هذه الخطبة الطويلة من بعد صلاة الفجر إلى أذان المغرب، إلى أذان المغرب، يعني من الفجر إلى غروب الشمس. في هذه الخطبة أخبر بما كان من أخبار الأمم الماضية وبما هو كائن، وبما هو كائن، خطبة فيها تاريخ الأمم وأحوال الأمم الماضية واللاحقة، ما كان فيما مضى من الأمم وما سيكون في الأمم اللاحقة. والحديث كما في الذي قبله بعمومه يدل على أشراط الساعة، لأن من الأمور التي ستقع وأخبر بها في هذا الحديث أشراط الساعة، فأخبر بها وأخبر بغيرها عليه الصلاة والسلام مما هو كائن. قال: فأعلمنا أحفظنا، وهذا فيه التفاوت في الحفظ، لأن من يحضر مجالس العلم ليسوا على مقدرة واحدة على الحفظ، حفظ ما قيل فيه، فمنهم من يحفظه كاملا، ومنهم من يحفظ كثيرا منه، ومنهم من يحفظ القليل، ومنهم من لا يحفظ شيئا. هذه قدرات ومواهب من الله سبحانه وتعالى للعباد. قال: فأعلمنا أحفظنا. ومن اللطائف أن هذه الخطبة التي هي أطول خطبة الراوي لها ابن أخطب، الراوي لها من الصحابة ابن أخطب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، وفي رواية فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه هذه العلامة من علامات الساعة، وأن الساعة لا تقوم إلا بعد أن توجد هذه العلامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا، لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا، قال حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب. الفرات النهر المعروف، والجبل أيضا معروف، يحسر الفرات أي ينكشف الفرات، ربما يكون بنضوب الماء أو أن الجبل نفسه يعلو ويرتفع، لكن ظاهر الحديث أن الفرات ينحسر نفسه عن جبل من ذهب، عن جبل من ذهب. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته جل في علاه، ينحسر ويكون هناك جبل من ذهب حقيقة، الذهب المعروف، لأن الأصل أننا نخاطب بالأشياء المعروفة، ولهذا من تكلف بحمل الحديث على البترول وأن هذا المراد، هذا كله من التكلف، هذا كله من التكلف، حتى قال بعضهم أن البترول يسمى الذهب الأسود، هذا كله تكلف، لأننا نخاطب بأشياء واضحة معروفة لدى الناس، الذهب معروف. فقال حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، وهذا فيه لهف الناس وعلى الدنيا وطمع فيها وتقاتلهم على الاستكثار منها وتحصيلها، يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، يعني يعرفون أن هذا الهلاك حاصل من كل 199، ويغامر كل واحد منهم يقول لعلي أنا الذي أنجو. وهذا يفيدنا أن الدنيا فعلا فتنة تعمي صاحبها والمتعلق بها وتصمه، تعمي وتصم وتلقي بالإنسان في المهالك والمخاطر العظيمة، لا سيما إذا تعلق القلب بها وفتن. قال فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، من قدر أنه أدرك ذلك الزمان ورأى الذهب أمامه لا يأخذ منه شيئا، هذا فتنة ولا خير في الأخذ منه. قال لا يأخذ منه شيئا، لا قليل ولا كثير، يلقي عن نفسه الطمع في أن يأخذ منه شيئا، لأنه شر وهلكة ولا خير في تحصيله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ منه. الحاصل أن هذه أمارة من أمارات الساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي رواية عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل، هذا الذي يتكرر وفيه وفراء عنه يعني مسلم كما تقدمنا. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. الأعماق ودابق موضعان في الشام قرب حلب. نعم. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لم ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. والأعناق قال في القاموس بلد بين حلب وأنطاكية، مصب مياه كثيرة لا تجف إلا صيفا، وهو العمق جمع بأجزائه. أعماق جمع بأجزائه أعماق، الأعماق قال جمع بأجزائه، عمق جمع أعماق. نعم حسن الله عليك. وقال أيضا دابق كصاحب وهاجر قرية بحلب، وفي الأصل اسم نهر، ودويبق قرية بقربها. وفيه عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيري. لحظة، الحديث الأول قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، موطنان في الشام، فيخرج إليهما جيش من المدينة، من المدينة هذا البلد المبارك مأرز الإيمان، من خيار أهل الأرض يومئذ، وهذه تزكية لهم من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ببيان فضلهم وديانتهم وإيمانهم. فإذا تصافوا أو تصافوا تقابلوا مع الروم لقتالهم، قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، وتضبط أيضا سبوا منا، تضبط بفتح السين والباء وبضمهما، أي لا تحول بيننا وبين هؤلاء الذين سبوا منا، كأنهم يقولون أنتم لا علاقة لكم بالأمر، هؤلاء سبوا منا ونحن نقاتلهم لذلك. فيقول المسلمون يعني هؤلاء الذين جاءوا من المدينة لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث من هؤلاء لا يتوب الله عليهم أبدا، لا يتوب الله عليهم أبدا. قيل في معنى ذلك أنه لا يوفقهم للتوبة، لا يوفقهم للتوبة، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، ولا يفتنون أبدا، فيفتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، علقوا سيوفهم بالزيتون أي شجر الزيتون المعروف، علقوا سيوفهم بالزيتون وأخذوا يجمعون الغنائم. وتعليق السيوف يعني أن الأمر استتب تماما والنصر قد حصل، وتفرغوا لجمع الغنائم. فبينما هم كذلك إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم أي في أولادكم وذرياتكم، فيخرجون وذلك باطل يعني كذب. هذه الصيحة التي صاح الشيطان في من المسيح يعني الدجال خلفكم في أهليكم كذب، هذا لا صحة له، أمر غير صحيح. قد خلفكم في أهليكم فيخرجون، فإذا جاءوا الشام خرج، إذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى ابن مريم أي من السماء، وسيأتي في بعض سيأتي صفة نزوله في بعض الأحاديث، فيأتيهم فإذا رآه عدو الله أي الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، إذا أخذت كسرة من الملح ووضعتها في الماء تجد أنها تذوب شيئا فشيئا فشيئا إلى أن تنتهي، إذا أخذت كسرة من الملح ووضعتها في وسط الماء أخذت تذوب في الماء، قال كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، لو تركه عيسى لن ذاب أي المسيح حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، يقتله الله بيده أي يقتل الله مسيح الضلالة بيد مسيح الخير عيسى عليه السلام، فيريهم دمه في حربته، الحربة الرمح الصغير، فيري عيسى المسلمين دمه أي دم الدجال في حربته أي في حربة عيسى عليه السلام، ونهاية مسيح الضلالة بيد عيسى ابن مريم مسيح الحق والهدى عليه السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيري إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال فقعد بكسر الهاء، ليس له هجيري. نعم، يعني ليس له كلام وقول وحديث إلا هذا الأمر، هجيرا، ليس له هجيرا إلا هذا الأمر. نعم. إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال فقعد وكان متكئا فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع غالبة، فيقتتلون حتى يحجز لا ترجع إلا غالبة، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهر إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم. فيجعل الله إيش؟ فيجعل الله الدبرة عليهم، لا، الديرة، الديرة، ومثلها الدائرة، الديرة، ويروى أيضا الدائرة، ومعناها الهزيمة، ومنه عليهم دائرة السوء، الديرة والدائرة بمعنى واحد. نعم، أحسن الله عليك. قال: فيجعل الله الديرة عليهم فيقتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذه من آيات النبوة، يعني هؤلاء 10 في آخر الزمان طليعة لهؤلاء، يستطلعون أمر الدجال، يعرفهم عليه الصلاة والسلام بأسمائهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. هذا فلان ابن فلان خيله لونه كذا وكذا، وفلان ابن فلان خيله لونه كذا وكذا، كلهم يعرفهم واحدا واحدا بأسمائهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. وهذه من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا علامة من علامات الساعة، علامة من علامات الساعة، ونظير الحديث الذي قبله: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق ويخرج إليهم جيش من المدينة. فهذا مثله، يعني أن هذه علامة من العلامات التي تكون في آخر الساعة. في هذا الحديث أن رجلا جاء وقد هاجت ريح حمراء بالكوفة، أمر مفزع ومخيف، هاجت ريح حمراء، فأمر مخيف. فجاء الرجل ليس له كلام، ليس له قول إلا: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. مما رأى ابن مسعود رضي الله عنه لم ينكر عليه، يعني أن ما رأاه أمر قد يشعر بدنو الساعة وقرب قيامها، لم ينكر عليه ذلك، لكنه أخبره بأن الساعة لا تقوم حتى تكون هناك علامات. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، من فقه الصحابة رضي الله عنهم. وهذا أيضا من فوائد معرفة أشراط الساعة وعلاماتها، وفي هذا فوائد عظيمة جدا. فالساعة لا تقوم حتى تقوم بين يديها علامات، ولهذا سيأتي معنا في الحديث أن الصحابة تذاكروا يوما الساعة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. إذا ما لم ترى هذه الآيات 10 التي ستأتي معنا في الحديث اللاحق وغيرها من الآيات التي ذكرت في الأحاديث الأخرى، فالساعة لا تقوم، لا تقوم الساعة إلا بعد أن ترى وتوجد هذه الآيات التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يخرج الدجال، لم يخرج أجوج ومأجوج، لم ينزل عيسى، لم تخرج الدابة، لم يخرج الدخان، إلى غير ذلك من أشراط الساعة، لا تقوم الساعة، الساعة لا تقوم حتى تقع هذه العلامات قبل قيامها. أما ما لم تقع هذه العلامات فالساعة لا تقع، لأن وقوع الساعة بعد هذه العلامات. ولهذا يأتي في أحاديث عديدة: لا تقوم الساعة حتى كذا، فيذكر عليه الصلاة والسلام علامة أو علامات للساعة. فهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، يعني الرجل رأى شيء مخيف قد يظن أن الساعة قامت، وفعلا الناس أحيانا تمر بهم أشياء مخيفة جدا فيظنون أن هذه قيام الساعة، لكن فقه الصحابة رضي الله عنهم قال له: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ولا يفرح بغنيمة. وذكر هذا الحديث والشاهد منه في مسألة الميراث والغنيمة. قال في آخر الفاء بأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم. وهم بينما كذلك إذا أخبروا بأمر مفزع وشديد وخروج الدجال وما يتبع ذلك من أمور إلى أن تقوم الساعة، فكيف يفرح إنسان في ذلك الوقت بميراث أو يفرح بغنيمة والأمر كذلك. ولهذا الحديث الذي قبل الغنائم التي كانوا يتقاسمونها وعلقوا سيوفهم بشجرة الزيتون ما فرحوا بها ولا انتفعوا بها، أخبروا بأن الدجال في ظلالهم وكان ذلك كذب، فلما رجعوا خرج فعلا الدجال ونزل عيسى وتتتابع الأمور إلى أن تقوم الساعة، فلا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث. قال ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، قلت الروم تعني؟ قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، يعني من شدة وطأة الأمر وهوله تكون ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة. ومعنى شرطة أي طائفة من الجيش تنتخب وتنتقى تقدم للقتال، تقدم للقتال للموت، شرطة للموت، يعني لا ترجع إلا غالبة، لا ترجع إلا غالبة وإلا تموت، إما الموت شهادة في سبيل الله أو النصر، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، النصر أو الشهادة في سبيل الله، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، حتى يحجز بينهم الليل أي يفصل بينهم، فيتوقفون عن القتال، فيفي هؤلاء ويفي هؤلاء أي يرجع هؤلاء ويرجع هؤلاء، يعني توقفون من أجل الليل، كل غير غالب، وتفنى الشرطة أي تنتهي. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل مثل المرة الأولى، فيفي هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة أي تنتهي. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم أي نهض وقام إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الديرة أو الدائرة عليهم، فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها أو قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فيتعاد بنو الأب، كانوا 100 فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، يعني من كثرة ما يفنى من الناس وكثرة الموت والقتل. فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، يعني بعد هذه الشدة التي حصلت في ذلك القتال والأعداد الذي فنيت، فلا يهنأ الناس لا بغنيمة ولا بميراث ولا غير ذلك. فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذا الذي ذكر في الحديث والحديث الذي قبله وغير من الأحاديث قد يكون الله تعالى أعلم كله مما سمع في تلك الخطبة التي أخذت يوما كاملا ويتحدث عن أمور كائنة إلى قيام الساعة، حتى قال حفظه منا من حفظه ونسيه من نسيه، فلعل هذه التفاصيل التي تأتي متناثرة في بعض الأحاديث هي مما حفظ مما قاله في مقامه ذلك في خطبته التي أخذت يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.